السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في درس جديد على متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد ذكر لي بعض الإخوة استدراكا، وهو أننا في الدرس الماضي ذكرنا أقسام الناس في الدعاء، وقلنا إن بعض الناس يترك الدعاء، وضربنا مثلا بالصوفية القائلين علمه بحالي يغني عن سؤالي، وقلنا هذا خطأ، ترك الدعاء خطأ، وقد بينا الأدلة على أن الدعاء واجب، ومن لم يدعو الله يغضب عليه، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن، الدعاء هو العبادة، وكيف أن الله عز وجل أمر بها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الصنف الثاني حفظكم الله من أقسام الناس في الدعاء من يدعو الله عز وجل لكن بشرك، يدعوه ويدعو غيره، يدعو الله عز وجل ويدعو غيره، يقول يا الله يا محمد، يا الله يا علي، يا الله يا حسن يا حسين يا فاطمة، يا الله يا عبد القادر الجيلاني. فهذا قد أشرك مع الله عز وجل غيره في الدعاء، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك. وربنا عز وجل جعل العبادة حقه، فمن صرف حقه لغيره فقد أشرك. قل يا الله دائم، يا الله يا رحمن يا رحيم. وقد بينا في الدرس الماضي أن الله عز وجل يدعى بكل أسمائه، فتقول يا الله يا رحمن يا رحيم، ومن المناسب أن تجعل اسما يناسب الحاجة التي تدعو بها، تقول يا رحمن ارحمني، ويا غفار اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، ويا قوي يا متين انتقم للمسلمين، ونحو ذلك من الأدعية المناسبة، تجعل اسما مناسبا للحاجة التي تسأل الله عز وجل إياها. النوع الثالث من الناس من يدعو الله عز وجل لكن يتخذ وسيلة غير شرعية، يتخذ وسيلة لا يجوز له أن يسأل الله عز وجل بها، يقول اللهم إني أسألك الجنة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك الجنة بحق فلان أو بذات فلان أو نحو ذلك. فهذا دعا الله عز وجل لكنه أخطأ في العبارة، أخطأ في الوسيلة، وهذا دعاء بدعي لا يستجيبه الله عز وجل، لأن الله لا يستجيب العمل إلا إذا كان خالصا صوابا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دعا الله لكنه أخطأ بالوسيلة. وقد بينا مرارا أن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فدعاء الله بذاته العلية وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا هذا مشروع، ودعاؤه سبحانه وتعالى بعملك الصالح هذا مشروع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله من الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. وتذكرون كلكم حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، أحدهم سأل الله عز وجل في أمانته، والآخر ببره لوالديه، والثالث بعفته عما حرم الله عز وجل عليه، فاستجاب الله دعاءهم وخرجوا يمشون. والنوع الثالث وهو توسلك إلى الله عز وجل بدعاء أخيك الحي الحاضر القادر على أن يدعو الله عز وجل لك، وقد اشترط العلماء لهذا النوع شرطان. الشرط الأول عدم الإكثار منه، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني، ما قال ربكم قولوا للناس ادعون الله لكم، وإنما قال ربكم ادعوني، لا تكثر من هذا الأمر، لأنك إذا دعوت الله عز وجل أنت تقرب إلى الله عز وجل، أنت تتذلل إلى الله عز وجل، أنت تحب الله عز وجل، وهذا حفظكم الله حقيقة المحبة، جماع الذل مع جماع المحبة، جماع الذل والخضوع مع كمال المحبة، فلا تكثر من هذا الأمر. الأمر الثاني لا تخصص رجلا بعينه، لا تخصص رجلا بعينه، كلما قابلت ادعو الله لي يا فلان، ادعو الله لي يا فلان، قد تفسده وقد تجاوع عنقه، يقول ما شاء الله فريني شيخ ولي دعائي مستجاب، قد يفسد المسكين. فلا تكثر ولا تخصص حفظكم الله، هذان شرطان لهذا النوع الثالث. النوع الرابع من الناس من يدعو الله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنة، وهؤلاء هم أهل حظ إجابة الله عز وجل دعاءهم. ما من داع يرفع يديه إلا إلى الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يعطيه ما سأل، أو يدخر له من الأجر مثل ما سأل وأعظم، أو يصرف عنه من السوء مثل ما سأل. ثلاثة أمور، وما تدري لعل الله عز وجل ما أعطاك ما سألته، ما سألته في هذه الدنيا، ربما ادخر لك من الأجر عند أضعاف ما سألته من الدنيا، وربما صرف عنك من الشر الشر. يقول أحد الإخوان: أردت أن أخطب امرأة، والأصل أن يستخير الإنسان الله عز وجل. يقول: ما استخرت الله عز وجل، دائم يقول: يا ربي أعطني فلانة، يا ربي فلانة، يا ربي فلانة، فأعطاه الله فلانة فصارت وبالا عليه هذه الفلانة التي أعطاه الله إياها. لو أنه استخار الله عز وجل وقال: اللهم إن كان لي فيها خير فيسرها لي، وإن كان لي فيها شر فاصرفها عني، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني بما قضيت، لكان له خير. فأنت حفظك الله لا تيأس من إجابة الدعاء، ويعني لا تقول: دعوت الله ولم يعطني، ربما أعطاك الله أشياء أخرى. بعض الناس يقول: يا رب ارزقني سيارة، ربما لو أعطاك هذه السيارة لصدمت ومت، لكن أعطاك الله زوجة بدلا منها، والزوجة خيرا من السيارة. انتبهتم حفظكم الله؟ فلا يقنط أحدكم من دعاء الله عز وجل. فهؤلاء الصنف من الناس الذين يدعون الله كما أمر ويدعونه على السنة كما شرع، هم أهل حفظكم الله الخير وأهل الفضل. وهؤلاء إما أن يعطيهم الله ما سألوا، أو يدخر لهم من الأجر مثل ما سألوا أو أكثر، أو يصرف عنهم من السوء مثل ما سألوا. هذا بالنسبة حفظكم الله لبقية الحديث عن الدعاء. ونحن الآن في باب الرقى، تفضل بيتين. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. نعم، بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن قضية التمائم، وهي ما يعلق على الإنسان أو الحيوان أو السيارة أو الأطفال أو النساء أو نحو ذلك، جاء بما يلازمها، لأن لا يمكن الإنسان يتحدث عن التمائم إلا وتحدث عن ماذا؟ عن الرقى. وبالحديث إن الرقى والتمائم جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. عرفنا التمائم وهي المعلقات حفظكم الله في الدرس الماضي، وسيأتي تتمة الكلام عليها إن شاء الله عز وجل. أما الرقى حفظكم الله فهي جمع رقية، وهي الأذكار التي تقرأ على المريض، الأذكار التي تقرأ عادة على المريض، أو يقرأها الإنسان على نفسه لجلب خير أو لدفع ضر، هذه الرقى حفظكم الله. يقول الشيخ رحمه الله: فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته. يعني إن كانت حفظكم الله من الكتاب والسنة، الرقية ذكر العلماء رحمهم الله لها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو بلغة واضحة. قد يكون الإنسان لا يحسن العربية، يجوز له أن يرقي نفسه يترجم: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم شفاء لا يغادر سقما، بلغته سواء العربية أو غيرها، لكن تكون بلغة عربية واضحة أو بلغة أي لغة أخرى واضحة، ما تكون همهمة هم هم هم هم هم كما يفعل المشعوذون، يتكلمون كلاما لا يحسنه الحاضرون. تقول له: إيش هذا الكلام؟ يقول: هذه سريانية، إيش دخلنا بالسريانية؟ لست من قيس ولا قيس مني، لست سريانية ولسنا سريانيين، تكلم بلغتنا التي نفقهها، لا تكون بلغة غير مفهومة لا يفهمها الراقي ولا يفهمها المرقي عليه، لا بد أن تكون بلغة عربية أو بلغة مفهومة. الشرط الثالث أن تعتقد أن الرقية وأن الطبيب سبب من الأسباب. ولولا قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ما تداوينا، ولولا قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما رقينا ولا ارتقينا ولا استرقينا ولا رقينا أحدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وشرع لنا التداوي بالأدوية المحسوسة، وأباح وشرع لنا الرقية أن نرقي غيرنا، وأباح لنا الاسترقاء من غيرنا مع الكراهة. لكن حذركم الله بهذه الشروط: أن تكون من خالص الوحيين أو من الأدعية المأثورة، أن تكون بلغة عربية أو بلغة مفهومة، أن تعتقد أن هذه الرقية وأن هذا الراقي سبب من الأسباب المشروعة، سبب من الأسباب المشروعة. لا تعتقد أن هذا الراقي بعينه يشفي، أو أن الرقية لا بد من فلان وإلا علان، كما يقولون رقى رجل رجلا بفاتحة الكتاب فقال نعم السورة هي السورة لكن الراقي غير الراقي. هذا كلام حفظكم الله يعني فيه تأني وفيه تفصيل، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة. ولما رقى أبو سعيد رضي الله عنه وغيره ذاك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنها رقية، فالقرآن هو الشفاء حفظكم الله. والرقية توها أحبتي نوع من العلاج ونوع من الدعاء. قد يرقي إنسان بفاتحة الكتاب فيشفى، والإنسان نفسه يرقي رجلا آخر بفاتحة الكتاب فلا يشفى. لماذا؟ لأن الله ما أراد له الشفاء. مثل الدواء العادي حفظكم الله، مثل الدواء العادي قد يأخذ الإنسان نفس الدواء ونفس المرض لا يريد الله له الشفاء، فإنت لا يشفى لأن الله ما أراد له الشفاء. لا العيب في الدواء ولا العيب في الطبيب، وإنما الله عز وجل ما أراد. أنت تريد وأنا أريد، وليس لك يا عبدي إلا ما أريد، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. إذا شاء الله عز وجل شيئا كان، وإن شئنا نحن شيئا، إذا شاءه الله كان، وإذا لم يشأه الله عز وجل لم يكن. ولذلك باب الرقى حفظكم الله كباب الدعاء، قد يستجاب وقد لا يستجاب، كالدواء تماما المحسوس، قد يريد الله عز وجل الشفاء فيشفى هذا المريض، وقد لا يريد الله عز وجل الشفاء فلا يشفى هذا المريض. وسبب عدم شفائه لحكمة أرادها الله عز وجل. يعني كم مرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكم مرض الصالحون؟ الابتلاء حفظكم الله إما لرفع الدرجات أو لتكفير ماذا؟ السيئات، حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذه الرقى حفظكم الله إن كانت من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلغة عربية أو بلغة مفهومة تعتقد أنها يعني سبب من الأسباب، هذه مشروعة، هذه مشروعة، يشرع للإنسان أن يرقي نفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وكان يعود الحسن والحسين، وهذا أمر مهم نقوله للآباء والأمهات. لا بد أن يكون لأبنائنا حظ من أذكارنا، لا بد أن نعود أبنائنا الصغار بما ورد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. جزاك الله خير يا شيخ، الله يسلمك وتوفر. حتى نزل عليه قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فترك وصار يعوذهما بذلك، وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولما سحر بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم نزل جبريل بهذه الرقية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولذلك يشرع لنا أن نقرأها على أنفسنا كل صباح وكل مساء، ولا بأس أن ننفث عند النوم ونمسح وجوهنا ويعني ما تقابل من أجسادنا، وكذلك يعني أدبارنا، نمسح كل جسدنا بهذه الآيات عند النوم، يروج ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مرض صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ولما مرض مرض الموت قرأت عليه عائشة رضي الله عنها ومسحت بيد نفسه على جسده، لأن يده صلى الله عليه وسلم أبرك من يد من؟ عائشة رضي الله عنها. وباب الرقى في الحقيقة باب طويل جدا، لو بدأنا نتكلم من الصباح ما ننتهي، لكن نمشي مع الشيخ رحمه الله مسألة مسألة. نعم، أربعة أبيات. قال رحمه الله تعالى: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. نعم، إذا كانت الرقية من الكتاب والسنة بتلك الشروط فهي مشروعة وجائزة، نوع من أنواع التداوي الذي شرعه الله عز وجل لنا، وهذا من بركة القرآن والسنة أنهما دواء. أما إذا كانت الرقى حفظكم الله مجهولة الألفاظ والمعاني، تسمع أسماء ما تدري ما هي، تسمع كلمات ما تدري ما هي، تسمع نداءات ما تدري ما هي، فهذه حفظكم الله قال الشيخ وسواس من الشيطان، أنها حفظكم الله إذا رأيت الراقي يقرأ كلمات على المرضى لا تعرفها ولا يعرفها المريض فاحذر حفظكم الله، فهذا قد يكون من الكهنة، قد يكون من العرافين، قد يكون من المشعوذين. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. الحديث جاء بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، هذه الرقى المجهولة، والتمائم من غير القرآن، والتولة شيء يصنعه السحرة يفرقون به بين المرء وزوجه، أو يحببون الزوج إلى زوجته، أو يحببون الزوجة إلى زوجها، أو يجعلون الرجل يطلق الضرة، تذهب المرأة إلى الساحر وتقول يعني خذ هذا المال واجعل فلان يطلق فلانة، أو إذا خافت من زوجها أن يتزوج عليها ذهبت إلى الساحر وقالت له خذ هذا المال زوجي لا يتزوج علي، هذا كله شرك. ولولا النساء لبار سوق السحرة، لولا النساء، ونضيف إليها أشباه النساء، لبار سوق السحرة، لأن الله عز وجل لما ذكر السحر في القرآن قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أما هذه فقد نجح السحرة فيها، ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة وله تأثير، لكن أظهر تأثير للسحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله لو طاروا ولو اجتمع كما في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك حفظكم الله يقولون: لولا النساء لبار سوق السحرة، أكثر ما يذهب للسحرة النساء. ولو طلعتم إلى بعض القنوات الفضائية اليوم التي فيها سحرة أو تفسير أحلام أو بعض الخرافات، ما فيه إلا نساء، قل أن تجد رجل، لأن الرجل عقله أقوى من يعني أول شيء بخيل بالمال لا يعطي المال هؤلاء الكذابين، الأمر الثاني عنده عقل أقوى قليلا. ولذلك حفظكم الله نوصي أخواتنا وبناتنا أن يتقين الله في أنفسهن ولا يسلمن أنفسهن وأموالهن وأعراضهن إلى هؤلاء الخونة الكذبة. قال: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعل هذا السحر يكون محض الكفر، لأن قد يكون فيه استغاثات بالجن. وأنا قرأت غير مرة يعني هذه الحجب التي تعلق على المرضى فيها يعني أمور متلبسة، بعض آيات من القرآن فيها أرقام يذكرونها، فيها أبجد هوز حطي كلم، فيها مربعات ومدورات، وفيها كلمات لا تدري يا فلان ويا علان وذي منه فلان هذا أو علان هذا، لا تدنوا ولا تقربوا على من علق عليه هذا الحجاب ونحو ذلك من الكلمات، هذا كله حفظكم الله من تلبيس الشيطان، ربما يكون هذا كفر بالله. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، لأن اليهود حفظكم الله هم مشايخ الناس في السحر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هؤلاء اليهود الذين خالفوا أنبياء الله عز وجل ورسله اتبعوا طرق هؤلاء الشياطين الذين أخذوا هذا السحر عن هؤلاء الملكين الذين أنزلهم الله عز وجل فتنة للناس، كقوله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وسليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل بريء، لكن هؤلاء اليهود يزعمون أن هذا السحر علمه سليمان إياهم وكذبوا في هذا، ولذلك يقولون سحر سليمان أو الحكيم سليمان أو خاتم سليمان أو عصا سليمان، وهذا كله كذب على هذا النبي، وهذا مما ألفقه هؤلاء الكذبة ولبس به هؤلاء الكذبة على أنبياء الله ورسله، لبسوه على العوام المساكين. ولذلك العوام يحذرون جدا من الذهاب إلى الكهنة أو الذهاب إلى السحرة أو الذهاب إلى العرافين، وأبين لهم خطورة هذا الأمر، أن من أتى عرافا فقد لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السحر أو تعلم السحر أو الذهاب إلى السحرة كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. نعم. بيتين. قال رحمه الله تعالى: فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم، هذا بيت حفظكم الله ذكر المحققون لمعارج القبول أن هذا بيت زاده الشيخ رحمه الله بعد أن شرح هذا المتن، ولذلك هذا البيت في الشرح ليس عندنا، هذا البيت في الشرح ليس عندنا، وإنما هو زاده الشيخ، وهذا دليل على أن الإنسان يعني أن هناك لا عصمة كما يقول العلماء إلا لكتاب الله عز وجل، ما كتب إنسان كتابا إلا بعد ذلك تمنى أنه يزيد فيه أو ينقص منه. هذا البيت لا يوجد في بعض النسخ، فالشيخ يحذرنا من هؤلاء المشعوذين والكهنة ويقول: قد عرفت الحق الآن فإياك أن تنأى أن تترك الحق بعد أن عرفته. بيتين. قال رحمه الله تعالى: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. نعم، قلنا في الدرس الماضي أن التمائم هذه المعلقات من خرزات أو ودعات أو وتر أو جلد أو نحو ذلك، أن هذا شرك بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولما رأى رجلا قد علق حلقة من صفر قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا بالنسبة إذا كان من غير القرآن، أما إن كان المعلق من القرآن، تكتب آية الكرسي فتعلقها على نفسك أو على سيارتك أو على طفلك أو على امرأتك، فجمهور العلماء على تحريمه، لا أنه شرك، بل قالوا محرم. لماذا؟ قالوا: لعموم الأدلة بالنهي عن التعليق، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا العموم. الأمر الثاني: حماية لهذا القرآن من أن يهان، ونحن مأمورون بتعظيمه، فإذا علقناه على أجسادنا وربطناه قد ندخل به الخلاء، وقد نعاشر زوجاتنا وهو علينا، وقد تكون المرأة حائض ونفسا وهو عليها، وقد يكون الطفل يعني نسأل الله في وضع غير جيد، ربما أصابته بعض نجاسة من الطفل أو نحو ذلك، فهذا سد لذريعة يعني إهانة القرآن. أيضا حفظكم الله إغلاق سوق السحرة، لأن السحرة يقولون لا نكتب إلا القرآن، إيش يعني الشيخ فلان يكتب فتعلقون وتعطونه 50-60 وأنا أكتب القرآن فتقولون شرك، أنا لا أكتب إلا القرآن. فنحن كذلك نغلق الباب أمام ماذا؟ أمام السحرة. حتى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الشفاء بالقرآن بيانا عمليا، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا وما علق على أبنائه شيئا، فالأولى حفظكم الله تركه. فالاختلاف قال واقع بين السلف، بعضهم أجازها والبعض كف يعني حرمها، وجمهور العلماء على تحريمها. بيتين. قال رحمه الله تعالى: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء أولي الإسلام. نعم، وإن تكن مما سوى الوحيين، هذه المعلقات ودعة أو خرزة أو ناب أو عين أو كحجب السحرة هذه أبي جادة ونحوها، فهذه يقول الشيخ شرك، شرك بالله عز وجل بغير مين بغير شك. مجمعون علماء الإسلام على أن من علق تميمة فقد أشرك والعياذ بالله. بل إنها قسيمة الأزلام، الأزلام هذه التي يقتسم بها، وهي قداح يكتب عليها في الجاهلية، تكون بين يدي الساد حاجب الصنم، ثلاثة أقداح: قدح مكتوب عليه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح بدون كتابة، أو أسهم بعضها أبيض وبعضها أسود وبعضها مكسور رأسه، يأتي بها الساد إلى القبر فيحركها هكذا في خرقة ثم ينثرها إذا أراد الإنسان سفرا أو تجارة أو زواجا أو نحو ذلك. فإذا ظهر القدح المكتوب عليه افعل فعل، وإذا ظهر القدح المكتوب عليه لا تفعل لا يفعل، وإذا ظهر القدح الذي ليس عليه كتابة دفع أيضا يعني قربانا جديدا وأعاد الاستخدام مرة أخرى، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فالشيخ يقول هذا مثله والعياذ بالله. أربعة أبيات. قال رحمه الله تعالى: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. نعم، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمور العملية التي يقع بها عوام المسلمين وقد تؤدي بهم إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، لا تنفعهم معه صلاة ولا صيام والعياذ بالله، ذكر أيضا بعض الأعمال التي رآها الشيخ بنفسه قبيل يعني دعوة التوحيد، رآها بنفسه وقرأ بعضها في كتب مشايخه. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك، يعني إضافة إلى بعض الأمور الشركية العملية من غير ما تردد أو شك، يعني أن القضية إجماع وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. الله عز وجل شرع لنا أن نعظم أمورا، وشرع لنا أن نشد الرحل إلى مساجد، وشرع لنا أن نقف في أماكن، وشرع لنا أن نتخذ بعض الأماكن عيدا وبعض الأزمنة عيدا، شرع لنا عيدين في السنة سبحانه وتعالى، فإن زدت عيدا ثالثا فقد ابتدعت. وهذه البدعة قد تكون مفسقة وقد تكون يعني مبدعة وقد تكون مشركة أصغر وقد تكون شركا أكبر على درجات. وشرع لنا عيدا مكانيا نعتاده، وهو القصد إلى مكة المكرمة كل سنة لأداء مشاعر يعني حجه، وشرع لنا الوقوف في عرفة، وشرع لنا البميت بمنى، وشرع لنا أن نشد الرحل لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، ولزيارة المسجد الحرام، ولزيارة المسجد الأقصى، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينقذه من براثم اليهود. هذه كلها أمور شرعها لنا، فإن زدت زمانا أو زدت مكانا فقد شرعت للناس شيئا لم يأذن به الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن بعض الجهال يعني من العوام نسأل الله لنا ولكم الهداية ولهم يعني كالدواب تجره بإذنه فينجر. المسيح الدجال الذي بينه النبي لنا صلى الله عليه وسلم وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن يأتي ومعه ملايين يتبعونه. ملايين الجهال هكذا، ما من ناعق ينعق إلا تبعه ملايين، إلا تبعه ملايين. فهؤلاء الجهال اتبعوا هؤلاء الناعقين الذين شرعوا لهم أن يعظموا بعض الأماكن فعظموها، كمن يلذ ببقعة أو حجر، نسأل الله العافية، أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يعني هؤلاء عظموا أماكن لم يشرعها الله عز وجل، وعظموا أحجارا لم يشرعها الله عز وجل، وعظموا قبورا لم يشرعها الله عز وجل، وعظموا أشجارا لم يشرعها الله عز وجل. وفي الحديث قال: خرجنا، حديث أبي واقد، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة ينوطون عليها ويعكفون عندها يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قل: أغير الله أبغيكم إلها؟ فانظر حفظكم الله كيف أن الشيطان يستخف بالإنسان مع وجود النهي في الكتاب والسنة وضرب الأمثلة في الكتاب والسنة وبيان فساد بعض أعمال من كان قبلنا في الكتاب والسنة وتحذير الله ورسوله لنا من أن نتابع هؤلاء. لكن بعض الناس لا يزالون يبتدعون بدعا ويبنون القبور ويجملونها، نسأل الله العافية، يذبحون عندها، نسأل الله. يعني كما ذكر يعني الله عز وجل في الكتاب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن هذا من أعمال المشركين. قال: متخذا لذلك المكان عيد. العيد أن تعود إليه في كل وقت، إما أن تجعل هذا المكان عيد وإلا أن تتخذ زمان عيد. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا. وأجاب الله عز وجل دعاءه صلى الله عليه وسلم فحماه بثلاثة جدر، فما ذبح عند قبره صلى الله عليه وسلم، وما طاف أحد على قبره صلى الله عليه وسلم، وما استطاع أحد يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد أو عيدا يقصدونه في كل زمان فيعبدونه، لأن الله عز وجل حمى قبره صلى الله عليه وسلم عيدا كفعل عابدي الأوثان. نعم، خمسة أبيات. قال رحمه الله تعالى: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعطف والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة في الصحيحة. نعم، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ما يفعل عند القبور أراد أن يبين أن الإسلام قد أوضح الزيارة الشرعية، وأن من خالف هذه الزيارة الواردة في الكتاب والسنة فهو بين أحد رجلين: إما أن يقع في الزيارة البدعية أو يقع في الزيارة الشركية، وكلا الأمرين نسأل الله العافية فاسد مخالف للكتاب والسنة. فالزيارة الشرعية أن تقصد هذه القبور لعلتين: أن تذكرك الآخرة، وأن تدعو الدعاء الوارد لهؤلاء الموتى. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يقول المسلم إذا أتى القبور قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وإذا جئت لقبر رجل تعرفه تقول: السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أمي، يا جدي، يا جدتي، وتأتي ببقية الدعاء وتأتي. أما إذا ما تعرفهم عامة تقول: السلام عليكم دارا، قوم مؤمنين. السلام عليك يا أبي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم منكم المستقيمين. هكذا ما تزيد شيئا. وتذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور في أول الإسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور خشية، كما نهانا صلى الله عليه وسلم أن نكتب عنه شيئا سوى القرآن حتى لا يلتبس القرآن مع غيره. كذلك لما كان الناس حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بكفر، حديث عهد بزنية، نهانا صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. بعد هذا قال: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. العلة حفظكم الله، هذا الذي سمعتموه، تذكر الآخرة، ثم الدعاء لأهل القبور، لا دعاء القبور. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا أن تدعو هذا الميت، انظر، أمرنا الله عز وجل أن ندعو لهؤلاء الموتى، لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المشركون دعوا الموتى، نسأل الله العافية. الله أمرك أن تدعو لهم: والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. تدعو لهم، لا تدعوهم من دون الله عز وجل. الله أمرنا أن نحبهم فيه، هؤلاء أحبوهم معه، انظر، نسأل الله العافية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا، ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. قال لله ما يحبه مع الله، مع الله شرك، ما تحب أحد مع الله أبدا، وإنما تحب في الله ولله. أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هكذا حفظكم الله الزيارة الشرعية، تأتي عند هذا القبر وتقول: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين. إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن قلت: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، وتذكرت قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، تذكرت قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تذكرت أن هذا خليل رب العالمين، حبيب رب العالمين، ومع ذلك ما سلم من الموت ودفن صلى الله عليه وسلم وانقطعت حياته، كيف أنت المسكين وأنت لست خليل رب العالمين؟ والله أعلم، يحبك الله ولا ما يحبك، ستموت يوم من الأيام وتدفن يوما من الأيام وينقطع عملك، وأنت الآن في دار عمل ولا حساب، وغدا في دار حساب ولا عمل، تنتبه. قال: فإنها تذكر ماذا؟ تذكر الآخرة. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم ينفتل عن يميني ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينفتل عن يميني ويقول: السلام عليك يا أبتي، وينصرف، ما يدعو ولا يستغيث. إذا أردت أن تدعو فادعو الله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وقال ربكم إيش؟ أدعوني أستجب لكم. قال: فإن والزائر فيما أضمر، يعني في قلبه، في نفسه، تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، واغفر لنا ولهم، لأن في الحديث: واغفر لنا ولهم. ولم يكن شد الرحال نحوه، لأن شد الرحال لا يجوز إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ولم يقل هجرا كقول السفهاء، السفهاء هؤلاء هم الذين يقولون الكلام المنكر، إما أن يدعو هؤلاء الموتى أو يدعو على نفسه بالويل والثبور، نسأل الله العافية، وقد يستجيب الله عز وجل دعاءه، فتلك سنة أدت صريحة. هذا النوع الأول، الزيارة ماذا؟ المسنونة المشروعة. نعم. النوع الثاني، 100 بيتين أو قصد. قال رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذا حفظكم الله النوع الثاني، وهي الزيارة البدعية، وهو أن يعبد الله عز وجل بأي أنواع العبادات عند هذا القبر، أن يذبح عند هذا القبر لله. قلنا في الدرس الماضي بعض العلماء يراه بدعة، وبعض العلماء يراه شركا أصغر، وبعض العلماء يراه شركا أكبر. أن تعبد الله عز وجل عند القبور هذا بدعة، وقد تتطور هذه البدعة إلى الشرك. لا يصلى عند القبور بإجماع المسلمين، ولا يذبح عند القبور بإجماع المسلمين، ولا يتخذ القبر عيدا زمانيا ولا مكانيا، هذا بدعة. فإن أردت أن تدعو الله عز وجل متوسلا إليه بصاحب هذا القبر فهذا أيضا بدعة، نوع من أنواع التوسل البدعي. تقول اللهم اغفر لي بجاه صاحب هذا الضريح، أو بذات صاحب هذا الضريح، أو بحبي يعني أو يعني بزيارتي لهذا القبر، أو بنحوها من الأمور المبتدعة. هذا كله بدعة ضلالة، هذا نوع من أنواع التوسل ماذا؟ البدعي، الذي لا يجوز، حفظكم الله ورعاكم. نعم، ثلاثة أبيات. قال رحمه الله تعالى: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. أحسنت. هذه الزيارة الثالثة، وهي الزيارة الشركية، وهو أن يشد الرحل إلى هذا القبر أو إلى هذا الولي يدعوه حاجته من دون الله، ويظن أن هذا نوعا من أنواع التوسل. لا، هذا ليس توسل، لا لغة ولا شرعا. التوسل أن تدعو الله عز وجل نفسه بوسيلة، هذه الوسيلة إن كانت دل عليها الكتاب والسنة أصبح توسلا شرعيا، تدعو الله بذاته العلية، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بعملك الصالح، بدعاء أخيك الحي الحاضر القادر، هذا توسل شرعي بشرطيه اللذين ذكرتهما لكم. أما إن دعوت الله عز وجل بوسيلة ما شرعها بفلان أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا توسل بدعي لكن ليس شرك، لا أكبر ولا أصغر، لأنه بدعة، لأنه دعا الله يقول اللهم إني أسألك الجنة بحق فلان، نقول هذا بدعة ليس شركا، لا أكبر ولا أصغر. وين الشرك؟ إذا تركت الله كله وقلت يا فلان أغثني، هذا شرك، لأن الله قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ما قال قل ادعوا فلان أو علان. الدعاء تذلل، خضوع، ذلة، محبة، خوف، رجاء، توكل. تصرفه لغير الله لماذا؟ لماذا تصرفه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نحن عبيد الله لا عبيد فلان ولا علان. فإذا قلت يا فلان، يا صاحب القبر، يا صاحب القبة، يا صاحب الضريح، يا صاحب المشهد، أغثني، أنجدني، جئتك ماشيا، جئتك حافيا، جئتك داعبا، جئته حافيا مشركا، نسأل الله العافية، وجئته ماشيا مشركا، وجئته زاحفا مشركا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. والآيات كثيرة حفظكم الله في هذا، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هو إيش؟ الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم. قال لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لأن المشرك يحبط عمله، يحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والصرف حفظكم الله النافلة، والعدل الفريضة، كما ذكر العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم عن المدينة: هذه المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الذي يحدث في المدينة أو يرهب أهل المدينة أو يبتدع في المدينة بدعة يسن سنة لأهل المدينة سيئة، عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لماذا أحبتي الفضلاء خصت المدينة؟ لماذا؟ لأنها عاصمة الإسلام، وقد كان الإمام مالك يعظم المدينة تعظيما شديدا، ويعظم أهلها، حتى كان يقدم عمل أهل المدينة على كثير من الأمور التي عند غيره. اشتهر الإمام مالك بهذا رحمه الله عاصمة الإسلام. الناس يأتون للمدينة يظنون أهلها من الصحابة أو من أبناء الصحابة أو من أبناء المهاجرين والأنصار. ولذلك ينبغي على أهل المدينة أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعضوا على سنته بالنواجذ، لأنهم قدوة حفظكم الله للناس، والناس يبدون إليه من بلاد شتى. فإذا جاء إنسان وأحدث حدثا في المدينة معناه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل سنة سيئة للناس ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت أهل المدينة وهم أعلم الناس بسنته، وهي بدعة ضلالة. ولذلك والله إن الله كلف أهل المدينة ما لم يكلف غيرهم، ولذلك قال من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فليتق الله عز وجل أهل المدينة سواء مقيمين فيها أو أصليين، ولينتبهوا أن لا يسنوا سنة سيئة يغير بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الشيخ في البيت الأخير خطورة الشرك فقال إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. نعم، كما مر معنا مذهب أهل السنة والجماعة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بيتين. قال رحمه الله تعالى ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. نعم، لأن هذه سننهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو في سكرات الموت، كان على وجهه صلى الله عليه وسلم خرقة فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فسنة اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين البناء على القبور، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم منع البناء على القبور، فأي السنتين أحب إلينا؟ لا شك إن النجاة والسلامة والسعادة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشك، وفي رواية الشرك. قال مرها الشك ومر قال الشرك. فعلا ليترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم يهلك، إما أن يصيب شك في قلبه في دينه أو يشرك فيتبع سنن المشركين، نسأل الله العافية. نعم، ثلاث أبيات. قال رحمه الله تعالى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. نعم، هذا حفظكم الله يقول كم حذر للتكثير كثيرا، يعني نعم، ولو تتبعنا النصوص الواردة في هذا لوجدناها كثيرة جدا، أكثر من تحذيره صلى الله عليه وسلم عن كبائر الذنوب بأضعاف مضاعفة. وهكذا النصوص التي في القرآن دعت إلى توحيد الله عز وجل وحذرت من الشرك أضعاف أضعاف الآيات التي دعت إلى الصلاة أو إلى الزكاة أو إلى الصيام أو إلى الحج، أو حذرت من كبائر الذنوب كالقتل والربا والزنا وشرب الخمر أضعاف أضعاف، لأن ثواب التوحيد لا يعدله ثواب، وعقوبة الشرك لا يعدلها شرك. كذلك حفظكم الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لم حذر المختار. المختار يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اجتباه ربه سبحانه وتعالى واصطفاه واختاره، وفي الحديث فأنا خيار من خيار، وفي الحديث إن الله اصطفاني صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، ويعني فهو مصطفى صلى الله عليه وسلم ومجتبى ومختار صلى الله عليه وسلم. حذر عن ذا يعني عن البناء على القبور وأن يزاد على القبر وأن يجصص وأن يكتب، كل هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم ولعن. والنبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ومع هذا لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمته، لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يبني على القبر مشهدا أو يبني عليه مسجدا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر مرة ومرتين وثلاث وأربع، وقال والله إنه يحب الله ورسوله. لما سبه رجل قال لا، لا تسبه، لا تلعنه، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وتلك المرأة التي زنت رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم بعض الصحابة عنها: لا والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. ثم هنا يقول لعنة الله، لعنة لعنة لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لماذا هذا ذنب وهذا ذنب؟ لماذا هنا لعن وهناك قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله؟ لماذا؟ لأن هذا يسن سنة سيئة. إذا بنى قبرا يعني دعا الناس إلى الشرك، سيشرك بسبب بناء هذا المسجد على هذا القبر ألوف من المسلمين. والله الذي لا إله غيره ذكر لي عن بعض القبور في بعض البلاد الإسلامية أن يوم مولده أعظم من وقوف الناس في منى، وكلهم يدعو ويستغيث بهذا المقبور، أعظم يحضر 3 ملايين في منى، يقول 4 أو 5 ملايين، 4 أو 5 ملايين يحضر عند هذا القبر يدعونه. هذا الشرك ذنبه على من؟ لا شك أن هؤلاء الذين أشركوا عليهم ذنوب، نسأل الله لنا ولهم المغفرة وأن يتوبوا من هذا الشرك. لكن الذي بنى المسجد ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، نسأل الله العافية. ولذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سن في الأمة سنة سيئة سيكفر بسببه أقوام والعياذ بالله. فهذه هي الخطورة، نسأل الله عز وجل العافية. بل قد نهى عن ارتفاع القبر هذه السنة، أن لا يزيد القبر على شبر، ولا يبنى القبر ولا يجصص ولا يكتب عليه كلمة واحدة: لا هذا قبر فلان، ولا منزل فلان المؤقت، ولا توفي رحمه الله في يوم كذا، ولا فاتحة الكتاب، ولا بيتا من الشعر فيه عبرة وذكرى. لا أبدا، لا يزاد عليه من غير ترابه، ولا يرفع عن مقدار شبر. إذا أردت أن تضع عليه حجرا ليتميز أنه قبر فلا بأس، حفظكم الله. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه ألا تذر قبرا مشرفا إلا سويته. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ألا يذر قبرا مشرفا إلا سواه في الأرض، لأن الناس يسألون إيش هذا؟ ليش مشرف هذا القبر؟ ليش مرتفع هذا القبر؟ بركة يا هذا القبر، مسحة مسحتين حتى يقع في الشرك. نسأل الله لنا ولكم ولهم العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحذر الأمة عن إطائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وهذا حفظكم الله من العجائب، أن تخالف من تحب. يقول لك من تحب: إذا أردت أن تعظمني فهذا طريق تعظيمي. تقول له: لا، طريق تعظيمك كذا وكذا. هذا سبحان الله، يعني خالفوا العقل وخالفوا الشرع. العقلاء يقولون الطاعة خير من سلوك الأدب، عند العقلاء يقول المثل الطاعة خير من سلوك الأدب، أن تطيعني فيما آمرك خير لي من أن تفعل ما أنهاك عنه تزعم أنك تعظمني. النبي صلى الله عليه وسلم سد طرق الشرك وحمى جناب التوحيد، وحذر صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمور ربما تكون مباحة خشية على الأمة، كقول الرجل: يا سيدنا، هذا جائز، ومع هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السيد الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا خيرنا، وهذا صحيح نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. ولما قيل له أنت خير الناس قال لا، خير الناس أو أكرم الناس يوسف ابن نبي ابن نبي ابن نبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين. ولما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أتبعه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا فخر، خشي أن تقع أمته بالهلاك بالشرك كما وقعت النصارى بالشرك وكما وقعت اليهود بالشرك، خشي النبي صلى الله عليه وسلم كما خشي إبراهيم أبو الحنفاء قال واجنبني وبني أن نعبد إيش الأصنام، لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم أحبة البذرة أمر خطير جدا، ولذلك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم في بعثته إلى آخر حياة عمره الشريف بأبيه وأمه، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، لكنهم للأسف الشديد خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم وأطروه وارتكبوا ما حذر منه. وفي في في في في القصيدة المشهورة جدا وهي البردة، القصيدة المليئة بالشرك، حاولت مرارا وتكرارا أن أهذبها والله ما استطعت، مليئة بالشرك. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة عنده بتسميتي محمدا وهو أوفى الناس بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. شوف نسأل الله الشرك. لكن انظر حفظك الله إلى مدح حسان ابن ثابت رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف التوحيد عند حسان ابن ثابت وشوف الشرك عند المبتدعة. يقول حسان رضي الله عنه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. شوف التوحيد وين، انظر مدحه بما هو به صلى الله عليه وسلم، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، فعاليت رب الناس عن قول من دعا إلها سواك أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. من علمه هذا التوحيد؟ علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هديا، لكن إذا تركنا هديه صلى الله عليه وسلم وأخذنا يمينا وشمالا ضللنا. قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها فما حاجتنا لله عز وجل؟ إيش حاجتنا لله إذا كانت الدنيا بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك بعض الرافضة لما تدبر بعض المدائح في علي رضي الله عنه ترك الله، قال إيش حاجتنا بالله والجنة بيد علي، يدخل من يشاء منها ويخرج من يشاء منها. قال اسمك حيرني علي، اسمك من حرفين علي، الله علي وانت علي، انت ايش نريد؟ نعم. فاذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعرف الا دنيا واخره، اذا كانت ملكا للنبي فما لله عز وجل؟ هذا غلو يبغضه النبي، والله الذي لا اله غيره يبغضه النبي، وهذا يهدم دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا اليه 23 سنه. فكيف سبحان الله تزعم محبته، تعصي الاله وانت تزعم حبه؟ هذا وربك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المحب الذي يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، رضي الناس ولا غضبوا، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب، إذا قدمت يوم القيامة وقد رضي الله عنك وغضب الناس كلهم، يهمك أحد؟ لكن إذا قدمت يوم القيامة وقد غضب الله عنك ينفعك أحد؟ ما والله ينفعك أحد أحبتي الفضلاء. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو حفظكم الله فيه النجاة والسلام والسعادة في الدنيا والآخر. تفضل يا أخي، ستة أبيات. قال رحمه الله تعالى: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. رأيتم ولا ما رأيتم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لن تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. اي والله رأينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالشيد والآجر والأحجار لسيما في هذه الأعصار، بل بالذهب. يقولون بعض القباب لبعض الطواغيت بنيت بالذهب، في بعض البلاد الإسلام بالذهب بنيتها القباب، فالمع عاد ما زي ذهب أصلي ولا مغشوش ولا سرقه السدن وزعموا أنه ذهب، الله أعلم. هم سراق على كل حال، السدن كلهم سراق حرامية آكلين لأموال الناس بالباطل لا شك ولا ريب، فربما كذبوا على الناس وقالوا ذهب وهم يكذبون. نعم. وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا. اللواء الأعلام الكبيرة ترى من بعيد، ترى أعلام الشرك ترفرف، نسأل الله العافية. نعم. ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر. يعني كفعل الجاهلية الذين يقولون هذه أنعام حجر وهذه سائب وهذه بحيرة وغيرها، أمور ما شرعها الله عز وجل. نعم. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. نعم. وهذا أمر حفظكم الله تكرر معنا كثيرا. بيتين. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه. نعم والله الذي لا إله غيره، إن بعض الناس ساق إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفي. ولذلك نحن الآن في رمضان وقد صفلت الشياطين، هالشياطين اللي في الشوارع وفي القنوات الفضائية، يعني إيش وين شيخهم؟ شيخهم مصفد، الشياطين مصفدة، لكن شياطين الإنس نسأل الله العافية. وهذا دليل على أن التلميذ قد يفوق ماذا؟ قد يفوق شيخه. هؤلاء تلاميذ الشيطان الحقيقي فاقوه نسأل الله العافية. ولذلك والله إن بعض دعاة الشرك والبدع أخبث من الشيطان الرجيم. ولذلك أمرك الله بالاستعاذة من الجنة والناس، من الجنة ماذا؟ والناس، لا تغتر حفظك الله. نعم. يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. نعم هكذا حال بعض نسأل الله العافية، يدعو الآن إلى عبادة الشيطان وإلى عبادة الأوثان وإلى البناء على القبور عبر القنوات الفضائية وعبر مواقع الإنترنت، بل عبر خطب المساجد وغيرها. نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها صيغة سريعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلزمنا ترك الدعاء؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. نعم اتركه كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر يشبهه حفظكم الله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من المفضول إلى الفاضل، فانتقل كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل يستدل بشعر حسان على أن من أسماء الله جل وعلا محمود؟ الحميد حفظكم الله من أسماء الله عز وجل، وكونه سبحانه وتعالى محمود وهو أهل الحمد، هذه من صفاته عز وجل. وقلنا إن الإخبار عن الله عز وجل بما صح معناه في الكتاب والسنة، وإن لم يأتي لفظه في الكتاب والسنة هذا جائز حفظكم الله. أحسن الله إليكم. هل يستتاب الساحر أو لا؟ وهل يقتل إن تاب؟ يعني هذه المسألة ما لها فائدة، لأن إذا كنت قاضيا شرعيا ما شاء الله وجاءك ساحر فاستفتي المفتي بعد هذا حفظكم الله. عندنا نحن الآن نحن مساكين حفظكم الله، كل من قال تائب قبلنا منه، كل من قال أنا تائب قبلنا منه حفظكم الله. الآن نحن كل من قال أنا تائب قلنا على رأسنا وعلى نسأل الله يتقبل توبتك. إذا عينوا قاضي إن شاء الله عز وجل تستفتي حفظكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. من المعلوم أنه يحرم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فكيف تجوز الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر واضح أنه داخل المسجد؟ نعم، هذا حفظكم الله من أعظم الشبهة التي يذكرها ويلبس بها المشركون على المساكين في هذا الزمان. وهذا الواضح أنه داخل المسجد غير واضح لنا، بل إن الواضح لنا أن قبره صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. فإن زحف المسجد عليه فهذا حفظكم الله لا يجعل بقية المسجد يعني لا يصلى فيه. ولذلك ولله الحمد والمنة من فقه من تولى عمارة هذا المسجد في هذا الزمان أنه ما زاد حفظكم الله من الجهة الشرقية شيئا، ما زاد من الجهة الشرقية شيئا حتى لا يجعل القبر داخل المسجد. ولذلك الحمد لله القبر مكانه، القبر حفظكم الله مكانه في بيت عائشة رضي الله عنها، وقد أحيط بثلاثة جدور ثم بالجدار الكبير من الحديد، فليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أبدا. أحسن الله إليكم. ومن تعمد الصلاة في مكان معين وجعل يعني أراد أن يصلي في هذا المكان ليجعل النبي بينه وبين الله عز وجل، فهذا والله أعلم أن صلاته باطلة. هذا الذي يصلي في مكان معين لا يصلي إلا فيه وقل أجعل وسيلتي أمامي وأستقبل قبره، هذه نيته تفسد صلاته، لأننا مأمورون باستقبال القبلة. قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما قال فولي وجهك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فقه من أدخل المسجد في القرن الأول أو بداية الثاني أن جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلثا، رأسه إلى الشمال وقاعدته إلى الجنوب حتى لا يستقبله أحد، حتى لا يستقبله أحد. نعم. أحسن الله إليكم. هل الكف أو الخرز الأزرق شرك أكبر أم أصغر؟ وبعضهم لأن بعضهم قد جعلوه زينة للبيوت والسيارة. ليس زينة حفظكم الله، هو يعني بينهما، وبئس الأمر الدائر بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، بئس الأمر هو، وليس من الزينة، بل هذا من أعمال المشركين المشعوذين. فإذا وجدته في بيتك يجب عليك أن تغيره بيدك إذا كان بيتك، بيتك يعني بيت زوجتك وأبنائك. أما إذا كان بيت عمك وخالك وبيت جدك وجدتك فهذا بالنصيحة تقول اتقوا الله، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الدفن في حجرة أو بيت خارج المقبرة؟ وما حكم الدفن خارج المقبرة عموما؟ الأولى حفظكم الله بالأموات المسلمين أن يدفنوا في مقابر المسلمين، لأن المكان الذي فيه قبر يتعطل، يتعطل هذا المكان، يتعطل من الدنيا ومن الآخرة، لا يتخذ سوقا ولا يتخذ بيتا ولا يتخذ دكانا ولا يتخذ مسجدا ولا يتخذ مصلى، فأنت تعطله حفظك الله. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته فهذه سنة الله في أنبيائه، أن أنبياءه يدفنون حيث يموتون، وحفاظا عليه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا. وأنت لست مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ادفن في مدافن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من أتى إلى قبر ولي ودعاه فقال يا ولي ادعو الله لي أن يفرج عني ونحو ذلك، فهل عمله شرك أم بدعة؟ هذا حفظكم الله في الحقيقة يعني ينبني على اعتقادي هذا الداعي، والأولى أن يقال إنه شرك لوجود حديث في هذه المسألة وهو يفيد أن الموتى يسمعون، والصحيح أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. في حديث يذكرون أن من أتى عند قبر أخيه الذي كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد عليه السلام، فهنا شبهة، يقول أنا أعتقد أنه يسمعني الآن، أنا ما أدعو غائبا ولا أدعو عاجزا ولا أدعوه شيئا لا يقدر عليه، فهذا أمامي يقول له أدعو الله لي. الأولى حفظكم الله أن يقال إن هذا شرك بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا حفظكم الله أن نبني على القبور أو أن نعبد الله عز وجل عندها. وقد والأحاديث والآيات الكثيرة تفيد أنه لا يسمع. هذا الأولى، نسد الباب حفظكم الله. ومن أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب، نعم، كتاب الآيات البينات، أنا أنصحكم بشرائه واقتنائه. الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، للألوسي رحمه الله، تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، للألوسي الابن رحمه الله، تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. أوصيكم بهذا الكتاب خيرا، نعم. ولذلك حفظكم الله، إذا جاءكم سؤال مثل هذا قولوا هذا شرك بالله، شرك، نعم، قول شرك هكذا تركه، نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال. كثيرا ما نسمع من مشايخنا التفريق، فيقولون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك، أما التوسل بجاهه فبدعة، ما الدليل على هذا التفريق؟ لا نعرفه حفظك الله، أنا لا أعرفه. أنا الذي أعرفه وفوق كل ذي علم عليم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره شرك. تقول مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا أحمد الرفاعي، يا علي يا فاطمة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما اللهم إني أسألك الجنة بفلان أيا كان، هذا بدعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.